زمانك وزمان غيرك، تمثيلية من تأليف أحمد حسنين وإخراج علي محمود. اتفضل يا عم الحاج، اشرب القهوة بقى واحكي لي حكاياتك الحلوة بتاعت زمان. ايه دي كانت ايام. والله يا عم الحاج انا الحقيقة ما بشبعش من حكاياتك دي ابدا، لدرجة اني بتمنى اقعد اسمعك على طول. والله يا عبد الجليل يا ابن اخويا انا كمان بتمنى اقعد اتكلم معاك على طول، مش لاقي حد يفهم معنى كلامي ويسمعني كويس غيرك انت. ما احنا متقربين في السن برضه يا عمي، عشان كده بنفهم بعض. متقربين ازاي؟ انت فين وانا فين؟ انا النهارده بلغت 75 سنة وانت يا دوب 40 45. لا يا سيدي والله انا عمري دلوقتي 49 سنة. يعني شباب يا عبد الجليل. الحقيقة يا عم انت مش باين عليك السن ده ابدا، انت اصلك متأسس كويس. من جهة متأسس لا، ما انت عارف انا ابتديت حياتي فقير وفضلت كده لحد يمكن سن 30 قول 35، يا دوب كنت بتحصل على اللقمة الناشفة. ازاي الكلام ده يا عمي؟ دي الناس زمان كانت بتاكل اكل الناس الاغنية بس يا ابني، ودول كان عددهم قليل وكانوا بيقولوا عليهم سياد البلد. الله الله، كلام ايه ده يا عم بقى؟ يعني ما بقولك كده، الخلق كلهم اللي كانوا ماليين بر مصر كانوا جعانين، ما عدا اللي بيسموهم اسياد البلد زي حكمة باشا اللي كنت بشتغل عنده واللي هلك بدني 30 35 سنة. غريبة. ابوك الله يرحمه اللي شاف عز بصحيح. ابويا اشمعنى يعني؟ اصله طلع ناصح، هج من الارياف وجه على هنا في مصر واشتغل في التجارة ومشي وكسب كتير. طيب وانت ما جيتش ليه معاه؟ ايه الاسم بقى، اتحايل عليا كتير الله يرحمه، وما جيتش على مصر الا فين وانا قدك كده تقريبا. ايوه بس اشتغلت في التجارة وكسبت اكتر منه. ايوه كسبت كتير، لكن بعد ايه نهايته الحمد لله على كده. وابويا الله يرحمه برضه يا عمي على قد ما كسب على قد ما خسر. ما هي التجارة كده يا ابني، انما الله يرحمه اتمتع في شبابه، ده كان بيفطر الصبح ب15 بيضة غرقانين في رطل سمن بلدي. يعني اتأسس كويس، ومع ذلك يا عم كانت صحته تعبانة ومات صغير. والله الصحة دي من الله والأجل مكتوب. طبعا طبعا، إنما برضو يعني معاك، الغذاء الكويس والعز يفيد الصحة تمام. الله الله الله، ايه الحكاية يا عم بقى؟ بدل ما تحكي لي عن ايامك ونوادرك الحلوة تسرح في حاجات تانية. الوقت بدري يا ابني، احنا ورانا ايه؟ كفاية ان الناس كانوا ماشيين على مهلهم، عندهم زي ما تقول كسل. ايوة والله يا عمي، ده كان كل واحد يلزم حده، يعني الست قاعدة في البيت وتخدم الراجل بس، وما تخرجش من البيت الا اخر خارجة يعني على المدفن، وما كانتش الست تقدر تعلي صوتها ابدا ولا ترفع عينيها على الراجل بتاعها. شوف انا اتجوزت 4 ستات الله يرحمهم، كانوا ساعة ما يشوفوني يقفوا مرعوشين. وكان الصغير يحترم الكبير اخر احترام. طبعا طبعا، ابوك الله يرحمه كان اكبر مني بسنة واحدة، ومع ذلك ما كنتش اقدر اتني عليه كلمة، اللي يقوله ماشي. ايام ايام يا عمي ايام. تعال شوف اخويا كمال دلوقتي، فرق بيني وبينه يجي كام سنة ويقف قصادي جدني. اخواتك دول كلهم عجب، انت اللي ربيتهم وشلت حملهم من صغرك. ايه هقول ايه، جيل اخر زمن. ايوه يا نعمات، عايزه حاجه؟ الاكل خلص يا سعد الجليل. احضر لكم الغدا؟ هات الاكل هنا. مفيش فايدة، معرفش اكل واتهنى بالاكل الا على الطبلية. هو فيه احسن من قعدة الارض. يا ترى نعمات مراتك عملنا ايه؟ عملنا يا سيدي طواجن معتبرة، ما انت عارف يا عم الاكل الموضة بتاع الايام دي ما بيعجبنيش. اعوذ بالله، ما تشيل الجرس ده اللي حطه على الباب، ولا يعني الخط بالايد ما ينفعش؟ اعمل ايه يا سيدي، العيال اخواتي المفعيص هم اللي ركبوه، تلاقيه كمال اللي عمال يرن الجرس. عن اذنك اما اشوف. السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام ورحمه الله. مين؟ عم الحاج. اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ وازاي صحتك كده؟ ازيك يا كمال؟ ايه انت جاي من شغلك دلوقتي؟ ايوه جيت من الشغل بسرعه على هنا على طول. عال عشان تتغدى معانا؟ والله ماليش حظ اتغدى معاك النهارده يا عمي، اصلي هتغدى بره مع جماعه اصحابي. ايه هتاكله في مطعم؟ لا ابدا، هناخد سندوتشات فول كده على الواقف، وبعد كده عندنا اجتماع في الاتحاد الاشتراكي. عن اذنكم بقى اغسل وشي واخرج على طول. اتفضل من غير ما ترد. شفت يا عمي اهو كده على طول، ولولا انا وراه كان عياره فلت على الاخر. هات الاكل يا نعمات. حاضر. الحكايه كمال افندي. ايه في ايه؟ انت بتيجي من الشغل وبتخرج تاني ليه؟ ها بتبطع فين يعني؟ حاوص في البيت. ايوه يا اخي تقعد في البيت، الناس العاقلين تعمل كده. انا هو قدامك بخرج من الديوان الساعه 2 2 ونص اكون في البيت اتغدى وارجع ساعتين، وبعدين تشرب قهوه العصر. انت بتتنور عليا يا ولا ايه؟ لا سيدي، انما انا بحكي البرنامج اليوم بتاعك، ورأيي ان مش مناسب لظروفنا ده ابدا. لازم الواحد يتحرك باستمرار، يتحرك. قصدك ايه يا سي كمال؟ اسمع اما اقول لك. ايوه. من هنا ورايح ممنوع البرطعه، سامع؟ انا مسؤول عنك وعن اخواتك. الله، وانا بخرج اروح فين يعني؟ يا اما اروح النادي او اروح المسرح او احضر اجتماع يعني. وايه لازمته ده كله؟ انا عارف اتلم عليك في البيت. مش معقول اعزل نفسي على المجتمع والثقافه، اتحبس في البيت ازاي؟ مش هتتحبس يا اخي، بعد العصر ننزل سوا نقعد شويه عند ال تحت البيت مع الحاج ابو العيله زي ما بتعمل، نقعد نرغي ونحكي وبعدين نطلع. هو ده اللي لازم يحصل. كلها كام يوم وبقالك ست تقعد جنبك وتلمك. ست؟ ايوه مراتك. مراتي؟ مراتي ايه؟ ما انا خلاص قررت اجوزك. لازم اجوزك، هجوزك عيشه بنت الحاج ابو العيله. إيه؟ عشان تتلم وتلزم بيتك. لا لا لا لا يا اخويا لا. لا يعني ايه؟ انا اللي اجوز نفسي، انا اللي اختار كده. اسمع اما اقول لك. الله، انا خلاص ارتبطت مع الحاج ابو العيله بكلمه واحده، وما تنساش ان ابن عباس هياخد اختك ابتسام. الله الله الله، ابتسام كمان هتتجوز فجاه كده وبالعافيه؟ ابتسام كبرت ولازم تتستر. مش اما تكمل تعليمها؟ تعليم ايه؟ تعليم ايه؟ البنت ملهاش غير بيتها وراجلها واخرتها. يا اخويا احنا هنفضل عايشين بافكار زمان الغلط دي؟ مش معقول، مش معقول ابدا. الدنيا اتطورت خالص والبلد اتغيرت. احنا ناس محافظين، عارف يعني ايه محافظين؟ محافظين حاجه واللي بنعمله ده حاجه ثانيه. ارجوك يا اخويا لازم تخرج نفسك من الجو الغريب اللي حبست نفسك فيه ده. بتقول ايه؟ اسمح لي، دي اول مره اكلمك بالشكل ده. لكن والله عال عال، انت يا سي كمال عشان ما اتخرجت من الجامعه وتوظفت فاهم نفسك خلاص كبرت عليا وكمان عايز تعلمني؟ الحكايه مش كده ابدا. طبعا غلطت انا. ايوه غلطت انا، افتكرتك بقيت راجل ورخرختك لحد شويه، لكن توصل للدرجات دي لا يمكن ابدا لا يمكن. ايوه يا اخويا انا عاوز اقول لك كلام كتير من مده، يمكن قبل ما اتخرج من الجامعه كمان، ما كانش عاجبني اسلوبك في الحياه. ها؟ ايوه، حاطط نفسك في قلبك وقاع ومش عاوز تخرج منها وتشوف وتسمع وتعيش جوه المجتمع الجديد. ولد بس اخلص. ايه ده؟ ايه ده؟ مالك يا سعد الجليل بتزعق كده ليه؟ خليك عندك يا نعمات. طب بس يا اخويا هدي روحك. اسمع يا جدع، انت خروج عن طوعي مستحيل، انا اللي ربيتك وعلمتك انت واخواتك، انا اللي خليتك بني ادم. انا مش ناسي فضلك يا اخويا ولا يمكن انساه، انا مسؤول عنك وعن اخواتك لحد ما اموت. بعد الشر يا سعد. ده عمالك واقف عندك ليه؟ يلا روح حالك. نتفاهم يا اخويا. ما شاء الله ما شاء الله، وبتقول نتفاهم. ايوه نتفاهم. يعني هتعمل راسك براسي؟ ها راسك براسي يا سي كمال، كلمه واحده اللي قلته وهقوله تاني ولازم يمشي فاهم؟ اصل يا اخويا يعني ما بسش. نتفاهم ما بسش. احنا هنا في الحته طول عمرنا لنا هيبه، ناس فحنا. عارف يا اخويا احنا ولاد زواد طالعين فيها، ناس على فكرنا، ولاد اصول ونعرف الاصول، بكره هيجي هنا الحاج ابو العيله وابن عباس وعمك الحاج جدله. وماله يشرفوا؟ ها تقابلهم كويس وهنقرا الفاتحه بتاعت اختك ابتسام، وبالمره هنتكلم في موضوعك. موضوعي؟ ايوه، جوازك من بنت الحاج ابو العيله. مش معقول مش معقول. انت يا سي كمال مزعل اخوك سي عبد الجليل ليه؟ انا اللي مزعله ولا نهايته؟ ما تنساش انه اخوك الكبير ومربيك انت واخواتك. عارف يا ست نعمات، انا عارف كويس، لكن بس نفسي يغير افكاره وتصرفاته. مش كده ابدا، لازم يتغير، لازم يفرض علينا كل حاجة حتى الجواز. قلبه عليك وعلى اختك ابتسام، اهو عاوز يفرح بيكم، حد يكره كده؟ انا اللي اختار مراتي، واختي كمان ما يتفرضش عليها عريس مش متعلم وكبير في السن. كبير في السن؟ طب ما انا اهو في فرق في السن بيني وبين اخوك اكتر من 20 سنة. والله خلينا في موضوعنا ست نعمات. قبل نعمل. ايوه يا ابتسام. كمان يعني ما خرجتش النهارده؟ الاوامر. كنت عاوزاني ليه قبل نعمل؟ بعدين بقى يا اختي، بعدين ابقى اقول. وليه مش دلوقتي؟ مادام بتقولي خبر كويس ويفرحني يبقى لازم تقوليه دلوقتي. خبر يفرح؟ خبر ايه بقى يا ست نعمات؟ الله، ما انت عارفه. قول لها انت يا سي كمال، ولو ان سي عبد الجليل كلفني انا اللي اقول. قولي والنبي يا ابله. كمال قول انت والنبي. ها ايه هو؟ فستان جديد؟ قول يا كمال والنبي، ها فستان جديد؟ قول بقى، قول بقى عشان ادخل اذاكر وانا بالي رايق. يا اختي مذاكره ايه بقى؟ ما خلاص كفايه كده، كفايه كده. يلا ابتسام ادخلي ذاكري، يلا يلا. لا قول لي الخبر الاول. مفيش اخبار كويسه، قصدي هو فستان جديد. صحيح. والله انا حلمت اول امبارح بحته فستان جديد. والفستان الجديد في المنام عريس. الله، وبعدين ما بلاش هزار بقى، خليها تخش تذاكر. يلا ابتسام يلا. حاضر. مالك يا سي كمال؟ الله، جرى يا ست نعمات، انت عاوز تقول لابتسام عن المهزله؟ ايه؟ ارجوكي ما تجيبيش لابتسام السيره. اياه يعني اسكت كده لحد البنت ما تتفاجئ؟ مفيش حاجه هتحصل، وعشان كده مفيش داعي نعكن عليها. واخوك ماله؟ يبهدلني زي ما قلتلهاش. ما تخافيش ابدا. ايناس، في عندي مفاجاه تحب اقولها؟ قول يا كمال. الليله اختي ابتسام هتتخطب. صحيح، الف مبروك. لكن اقصى عليها، ما تقوليش ليه بقى، نبقى اعز اصحاب وزميلتي وما تقوليش. والله هي نفسها ما تعرفش. مش معقول اللي حصل كده. ومين بقى خطيبها؟ عباس. عباس؟ عباس مين؟ ابن الحاج ابو العيله، صاحب اخويا اللي عنده محل تحت البيت، واللي عنده بنت هيلزقوها لواحد تعرفيه. ايه هو اللغز ده؟ انا مش فاهمه حاجه ابدا. والله ولا انا. حيرتني يا اخي. اصلها حاجة تخير فعلا. لا انت مش طبيعي ابدا يا كمال النهاردة. فعلا انا هروح دلوقتي لابتسام اهنيها وافهم منها الحكاية، لان مش فاهمة منك حاجة ابدا. ما قلتلك ابتسام ما تعرفش حاجة ابدا. اصل الحكاية، الحكاية مشكلة، ويا ريت الاقي عندك حل. مشكلة؟ اخويا عبد الجليل يا ست ماله مصر على انه يجوز اخت ابتسام لسي عباس، وقالوا يجوزنا انا كمان. يجوزك لمين؟ اخت عباس. مش معقول. هديك قلت مش معقول. وبعدين؟ ولا قبلين، مستحيل الحكايه دي تحصل ابدا، مستحيل. ولو تعمل يا كمال؟ اخد ابتسام واسيب البيت، مفيش حل غير كده، مضطر. صحيح عبد الجليل هيزعل، لكن هعمل ايه يعني؟ اتجوز. قصدك ايه؟ انت رامي طوبتي ولا ايه؟ عشان ما تزعلش اخوك. اخويا ان ما زعلتش معاها النهارده هزعل معاها بكره. ما انت عارفاه، هو في وادي واحنا في وادي خالص. هو الحقيقة يا كمال إنسان غريب قوي. صحيح ربنا وتحمل مسؤوليتنا وإحنا صغيرين لحد ما تعلمنا، لكن مش معقول، مش معقول يفرض علينا آراء وتقاليد قديمة وغلط. إناس، الحل السريع عندك أنت. إزاي يا كمال؟ تقولي لباباكي يشوف لنا أوضة عندكم، إن شاء الله فوق السطوح أقعد فيها أنا وإخواتي. شقتنا واسعة، لكن متهيألي يا كمال إن ده مش حل. أمال إيه الحل؟ سيبني أنا أتصرف. تعملي إيه؟ بعدين هتعرف كل حاجة. يعني ما قلتيش لابتسام اي حاجة يا نعمات؟ لا بالمرة. ازاي الكلام ده؟ انت مش عارفة ان الليلة دي هتتم خطوبتها؟ انا مش مأكد عليك تفهميها. الحقيقة البنت ما هنتش علي. يعني مش معقول تتجوز عباس، ده كان متجوز قبل كده وكمان سنه اكبر منها بكتير قوي. بتقولي ايه يا نعمات؟ ايوه يعني ما ما انا كنت متجوز قبلك، تفتكري انا كبير عليكي في السن؟ اللي فات فات بقى. قصدك ايه؟ مش عاجبك ولا ايه؟ مش راضيه بيا؟ الكلام ده ملوش لزوم دلوقتي. اسمع اما اقول لك يا نعمات، الراجل اللي عمره 60 سنه يقدر يتجوز بنت عمرها 16 سنه. ده كان زمان. والله عال عال. وانت كمان يا ست نعمات بقيتي زيهم، بقيتي زي كمال واخواتي. انت تحمدي ربنا اللي راضي بيكي. إيه؟ لا بتخلفي ولا تيجي في ضفر المرحومه مراتي الاولانيه. كفايه كفايه. ايه بترد عليا كمان؟ امشي اطلعي برا برا برا برا. انتي ايه مالكم؟ مفيش دعوة انت يا بنت يلا. طب معلش النبي يا اخويا معلش، ما تزعليش يا ابله نعمات، كفايه حقك عليا. طب والله العظيم ما انا قاعده في البيت. يلا اتفضلي يا اخويا. هدي روحك بس يا اخويا. اسمع انت كمان، اسمع يا بنت، الليله هتتخطبي. يعني هتتخطبي؟ مين انا؟ ايوه انت هتتخطبي العباس ابن الحاج ابو العلا. ايوه بس انا مش عاوزه اتخطب يا اخويا، انا عاوزه اكمل تعليم. تعليم؟ تعليم ايه؟ ما كفايه تعليم، البنت مكانها البيت وخلاص. اللي اقوله يمشي على طول. تتخبي يعني تتخبي؟ انا مش ممكن، مش ممكن ده يحصل ابدا، لازم اكمل تعليم. ادي اللي حصل يا عم الحاج، ادي اللي حصل. مراتي تخرج عن طوعي وتسيب البيت، وكمال وابتسام اللي ربيتهم وتعبت وضحيت عشانهم برضه يخرجوا عن طوعي. كلام يهدى. انا مش عارف اعمل ايه، بس مش عارف اعمل ايه. كلها كام ساعة ويجي الحاج ابو العيلة وابنه، اتصرف ازاي بس؟ وكمال فين؟ مش عارف. لكن ازاي ده يحصل؟ انت يظهر معرفتش تربيهم كويس يا ابني. فعلا يا عمي انا سيبت لهم شوية لما كبروا. قولي هو كمال بيودي ماهيته فين؟ باخدها منه وديله مصروف شهري، لكن يظهر انه بيخبي مني فلوس. ازاي؟ النهارده يا سيدي عرفت لما قعدت عنده هنا في الاوضه، لقيتها مليانه كتب واسطوانات. مش معقول طبعا، مش معقول يقدر يشتريها من مصروفه. جه الاخر زمن. تعبوك يا عبد. اخر تعب يا عمي. والله عال يا سكمال عال. ونويت على ايه؟ لازم ألمهم، لازم ألمهم ومشيهم زي ما انا عايز. احنا في الليله هتعمل ايه؟ والله يا عمي اللي تشوفه رأيك. أنا حنزل دلوقتي قابل الحاج أبو العلا واتفق معاه نأجل الخطوبة كام يوم كده، وبعدين نتصرف التصريف اللي يجيب نتيجة. والله أمرك يا عمي، أنا مستني هنا لحد ما يجي سكمال. كويس خالص، كويس خالص يا ست إناس. بقى كمال، كمال هيسيب البيت وابتسام تسيبني وتهرب من البيت. كمال، كمال يعمل كده؟ انت عايز الجد عنده حق. كده كمال يخرج عن طوعي؟ انا اللي ربيته وخليته بني ادم ويبقى عنده حق؟ هو عشان ربيته تتحكم فيه وفي سلوكه ومصيره كمان. انا مسؤول عنه وعن اخواته. هو مش صغير، ده متعلم وعاقل ويعرف مسؤوليته كويس ومسؤول عن كل تصرفاته. يعني غلطت اللي عايز ألمه واجوزه واجوز اخته؟ هو اللي اختار عروسته. وابتسام، ابتسام كمان محدش يفرض عليها عريس ابدا. كده كده كده. لا يا ست ايناس، احنا ما عندناش الكلام ده. احنا مين يا استاذ عبد الجليل؟ اتكلم على نفسك بس، قول انا، لان الناس كلها مش زيك. ما انت طبعا زيهم، زي الجيل الجديد ده والجيل القديم كمان اللي حس بالتطور. بص حواليك، بص حواليك وشوف ايه اللي حصل. وانت بقى جاية تكلميني على اي اساس؟ اولا زميلة وصديقة لابتسام. وثانيا جيران. وعايزين اعمل ايه؟ الاصول يا استاذ عبد الجليل، تسيبهم يعيشوا في مجتمعهم الجديد. طيب وانا؟ انت على عين والراس، ما تنساش انهم بيحبوك قوي. ما افتكرش، دول بيكرهوني. ابدا ابدا، لو كانوا بيكرهوك كانوا سابوك من مدة. صدقني انا بيحبوك، لكن بيكرهوا تصرفاتي. بقى سكمال عايز يسيبني وابتسام رخره تسيب البيت وتهرب من ورايا؟ ها، ما انا قلت لك ابتسام عندنا وهتيجي. مش كفايه نعمات سابتني ومشيت؟ يا استاذ عبد الجليل ما تزعلش روحك، في ايدك تصلح كل حاجه. ازاي بس؟ ازاي يا ست ايناس؟ سيب كمال يبني مستقبله بنفسه، وخلي ابتسام تكمل تعليمها، وانت كمان لازم تعيش ويانا. بقى كل ده يحصل؟ كل ده يحصل يا ناس؟ قلت ايه بقى يا استاذ عبد الجليل؟ هقول ايه، انا انسان تعيس، تعيس في الشغل وفي البيت، مفيش حد واقف جنبي ابدا. طب ما انا هو جنبك ومستعده. مستعده اقف جنبك على طول، بس خليك معانا. انت بتتكلمي جد يا ست ايناس؟ ايوه. يعني مستعده تقفي جنبي على طول؟ ايوه. ست ايناس، نعم. انت عارفه ان نعمات سابتني؟ عرفت. طيب وايه رايك بقى لو تتجوزيني؟ ايه، معقول ده؟ مش معقول. ها، انا انا انا انا اصلي مخطوبه. لمين؟ بصراحه انا وكمال اخوك متفقين نتجوز بعض. كده فهمت. لكن كمال ده صغير وما يقدرش المسؤوليه. بالعكس ده مؤمن بالمسؤوليه جدا. يعني انا مش عاجبك؟ ابدا، عاجبني، لكن ما يصحش تاخد زمانك وزمان غيرك. زماني وزمان غيري؟ ايوه يا استاذ عبد الجليل. ايه والله انت صعبان عليا يا عبد الجليل يا ابن اخويا. اعمل ايه يا عمي؟ اعمل ايه؟ اسمتي كده بقيت وحيد زي حالاتي، بس قبل الاوان. عملها كمال سابني وخد اخته معاه، حتى نعمات مراتي رخرة سابتني. من جهة كمال انا كنت عنده مبارح. صحيح يا عمي؟ ايوه، كلمني كتير، والحقيقة كلامه دخل مخي. ها؟ كلام معقول برضو. بتقول ايه يا عمي؟ ومن جهة نعمات كنت عند ابوها النهاردة الصبح وكلمتها. قالوا ايه؟ مستعدة ترجع. صحيح يا عمي؟ صحيح قالت كده؟ يا سلام يا عمي، وانا مش مستعد ارجعها. بس ما تكبرش، كتر خيرها انها راضيه ترجع. يعني ايه؟ انا هتجوز غيرها، هتجوز بنت صغيره. تغلط تاني؟ يبقى اللي سمعته صحيح. سمعت ايه يا عمي؟ انت طلبت تتجوز ايناس. طلبت اتجوزها. وفرت فيها ايه يعني؟ يا سلام، لهم حق. انت عاوز تاخد زمانك وزمان غيرك. انت بتقول ايه يا عم الحاج؟ تتغيرت قوي، زماني وزمان غيري؟ ده مش كلامك يا عم الحاج، مش كلامك. على كل حال، ايناس مخطوبة لاخوك كمال، وكتب الكتاب عن قريب. الحقيقة بنت كويسة ومخها كبير. عارف. الحقيقة الولد كمال طلع راجل، وسمعته في الشغل زي الرعد. أصله عامل زي النحلة، طول الوقت شغل. أصل المتعلم زي ما بيقول كمال عليه مسؤولية. مسؤولية كبيرة. تفتكر اللي زي كمال ده يا عمي واللي في سنه يقدروا المسؤولية ولا يفهموها؟ الحقيقة فهمها أكتر مننا احنا الاتنين. دول بيعملوا شغلهم ويخدموا بلدهم ويراعوا الناس في كل وقت. تشرب قهوة يا عم الحاج؟ ما احنا لسه شاربين. يا سيدي نسلي نفسنا، هو يبقى غلب في الشغل وغلب في البيت كمان. والله يا ابني احنا اللي بنغلب نفسنا. انا في الحقيقة متضايق قوي، زهقت. ما احنا اللي قافلين على روحنا. بقى العيال يعملوها فينا كده، يسيبونا لوحدنا يا عم الحاج. معلش، احنا كمان لازم نعرف ان كل وقت وله اذان. اي والله عندك حق يا عم الحاج. يا سلام، والله انا مشتاق لهم، نفسي اشوف كمال وابتسام. بسيطة قوي. قول لي يا عم الحاج. عندي فكرة. قول. ايه رأيك لو تيجي نروح لهم؟ وليه؟ مفيش داعي. ازاي؟ ما يصحش نقعد كده لوحدينا ونسيبهم، فيها ايه لما نروح لهم يعني؟ المشوار صعب علينا يا ابني، قصدي مفيش داعي تتعب نفسك، هما حييجوا الليلة. ها؟ اتفقوا معايا على كده؟ صحيح يا عم الحاج. ايوه، كمال وابتسام وإناس ونعمات، الكل جايين الليل. طيب ما قلتليش ليه من الاول عشان بس نستعد؟ يعني هتعمل ايه؟ البركة فيهم لما ييجوا. انا عندي كلام كتير يا عم الحاج، عندي كلام كتير عايز اقوله لما ييجوا. بس اياك نفهم لغة بعض، حكم كلامهم غير كلامنا. الله، وصفوا يا عم الحاج، يظهر هم اما افتح لهم الباب. وافتح قلبك كمان وعقلك يا عبد الجليل، فاهم؟ فاهم يا عم الحاج، فاهم. استمعتم الى تمثيلية زمانك وزمان غيرك، كتبها للإذاعة احمد حسنين. قام بالتمثيل امال سالم، عواطف الحملاوي، نوال الجمل، علي رشدي، محمد الدفراوي، وسامي طموم. قام بالتسجيل بيومي مرسي، وساعد في اخراج جبل نصر.